بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يخرجوا لكم الشرح الثاني لكتاب أصول في التفسير، وكلاهما لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ضمن دروسه التي يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة. وقد بدأ الشيخ بهذا الشرح في الثاني من شهر ربيع الأول من عام 1400 من الهجرة، وانتهى في 12 من شهر ربيع الثاني من العام نفسه، وجاء هذا الشرح في 7 أشرطة، وهذا هو الشريط الأول. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتفريده على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير، الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لحضور لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وطلب مني بعض الناس أن أفيدها في رسالة ليكون ذلك أيسر، وأجمع فأجبته إلى ذلك. وأسأل الله تعالى أن ينفع بها، ويتلخص ذلك فيما يأتي. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. استمعتم إلى هذه الخطبة والمقدمة، ومضمونها أن علم التفسير هو أجل العلوم، لأن العلم يشرف بشرف الموضوع، وموضوع علم التفسير هو كلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى أشرف الكلام، وهو أحق الكلام أن يفهم، وأوجب الكلام أن يعمل به. وعلى هذا فيكون علم أصول التفسير من أجل العلوم. والعلماء رحمهم الله وضعوا للعلوم كلها بأصنافها أصولا ترجع إليها، فأهل الفقه وضعوا أصول الفقه، وأهل الحديث وضعوا مصطلح الحديث، حتى يرجع الإنسان إلى أسس وأصول، لأن الرجوع إلى الأصول في نظري ونظر غيري هو العلم حقيقة، دون العلم بالجزئيات والمسائل المفردات. العلم هو العلم بالأصول حقيقة. ولذلك إذا من الله عز وجل على الإنسان بمعرفة الأصول انفتح له من أبواب العلم شيء كثير. لذلك وضعنا هذه الأصول على حسب منهج الثانوية في معهد العلم، لكن هي وإن كانت لهذا المستوى من الطلاب لكنها مفيدة إن شاء الله. ولذلك قررنا أن تكون القراءة فيها في هذه الجلسات. فنقول: القرآن الكريم. ما هو القرآن الكريم؟ يقول: القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، لأن قرأ تكون بمعنى تلا، مثل قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا تلوت القرآن. وتكون بمعنى جمع، بمعنى جمع، ومنه القرية لأنها تجمع السكان. وعليه يكون القرآن إذن له معنى، معنى المتلو ومعنى الجامع. واستمع، أو بمعنى جمع تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فصارت كلمة قرآن مصدر بمعنى اسم المفعول وبمعنى اسم الفاعل. إن كان هما التلاوة فهي بمعنى اسم المفعول، إن كان من الجامع فهي بمعنى اسم الفاعل، فلا يكون مصدرا بمعنى اسم. نعم نعم تلا اشتلا فعل المعنى، فعل المعنى الأول تلا يكون مصدر تلا يعني التلاوة يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. قال عندي بالحاشية وأظنها أصل لكنه غلط. ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول أيضا أي بمعنى مجموع لأنه جمع في المصاحف والصدور. والقرآن في الشرع، وهذا هو الذي يهمنا، القرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، هذا هو القرآن. إذن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه أو اللفظ فقط؟ لفظه ومعناه. نحن نؤمن بأن الله تكلم بهذا الكلام بهذا القرآن الذي نقرأه، تكلم بقوله الحمد لله رب العالمين، تكلم بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم وما أشبه ذلك، تكلم به عز وجل كلاما مسموعا منقولا إلينا عن طريق رسولين كريمين، رسول ملكي ورسول بشري. الرسول الملكي من؟ جبريل. والرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نسب الله القرآن إليهما في الكتاب، فقال عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. من المراد الرسول؟ جبريل. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. من الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما بلغاه. لكن هل الكلام ينسب إلى المبلغ أو المبلغ عنه؟ نعم ينسب إلى المبلغ عنه ابتداء وإلى المبلغ تبليغا، ولهذا نسبه الله إلى جبريل وإلى محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الحقيقة أن الكلام ينسب حقيقة إلى من قاله إيش مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فهو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. قال على رسوله وخاتم أنبيائه ولم يقل وخاتم رسوله، لأنك إذا نفيت النبي نفيت الرسول من باب أولى. لكن لو نفيت الرسول هل ينتفي النبي؟ لا. وما أبلغ الكتاب العزيز، ولكن رسول الله إيش وخاتم النبيين، ولم يقل رسول الله وخاتم المرسلين، خاتم النبيين، لأنه لا يمكن أن يلبى أحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لا برسالة ولا بغيره. طيب محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. إذن أول القرآن هو الفاتحة كتابة وتلاوة، أما نزولا فأوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب المختوم بسورة الناس وليس بعدهما شيء من القرآن، وهذا القرآن ولله الحمد والمنة محفوظ في الصدور، مكتوب في السطور، منقول بالتواتر القطعي اليقيني، ومن أنكر فيه منه حرفا مجمعا عليه بين القراء فإنه كافر. حرف واحد إذا كان مجمعا عليه عند القراء فهو كافر، أما المختلف فيه فعلى الاختلاف. طيب يقول قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فهو نازل من عند الله سبحانه وتعالى. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، من التغيير والزيادة والنقص والتبديل. التغيير بالنسبة للحركات والنقط، الزيادة زيادة كلمة أو حرف، النقص نقص كلمة أو حرف، التبديل أن تبدل كلمة بكلمة، وهو غير التغيير الذي سبق في أول كلام، محفوظ من هذا. حيث تكفل الله تعالى بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وعليه فمن ادعى أن هناك شيئا من القرآن مكتوم فهو إيش؟ كافر مكذب لله عز وجل، لأنه من لازم أن يكون كذلك أن الله إما عاجز عن حفظه وإما كاذب في قوله إنا له لحافظ. ومن وصف الله بالعجز أو بالكذب فهو كافر. حلال الدم والمال. طيب قال الله تعالى ولذلك إيش مضت، ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله ستره وفضح أمره والحمد لله. حتى التغيير المعنوي ييسر الله تعالى من عباده من يبين بطلانه. شوف التغيير اللفظي ما حاول أحد أن يغير اللفظ أبدا. التغيير المعنوي في محاولة، نعم في محاولة وفعلا وقع، لكن الله يغير من يبين الحق، وهذا تعرفونه من كتب التاريخ ومجاري العلماء رحمهم الله. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعة من المثاني، ما هي السبع المثاني؟ الفاتحة، ونص عليها لأنها أم القرآن، وأعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وهي رقية من كل داء، لكن بشرط أن يكون الراقي مؤمنا موقنا والمرقي عليه كذلك مؤمنا موقنا. هذا وصفه بإيش؟ القرآن العظيم. وقال تعالى والقرآن المجيد. والقرآن المجيد، القرآن المجيد في أي سورة وردت؟ في سورة قاف، سورة البروج، سورة البروج. في كلتا السورتين بيان قهر الله تبارك وتعالى لأعدائه وعقوبته، لأن ذلك نعم. ووصف القرآن بأنه مجيد مناسب تماما لهذا، لأن المجد هو العظم والسلطان، العظم هو السلطان. وهلاك من يضاد القرآن، يعني لأن القرآن إيش هو؟ مجيد. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والله القرآن مبارك من كل وجه، مبارك في تأثيره على القلب، كما قال جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إيش لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهو مبارك في تأثيره، لا شيء يؤثر مثل القرآن. وما نتأثر به أحيانا إذا سمعنا قصيدة واعظة أو كلاما واعظا نتأثر ونبكي، وربما نقرأ شيئا من القرآن ولا يحصل لنا هذا، وسببه أن كثرة ترداد القرآن. كثرة ترداد القرآن تجعل القلب يقبله وكأنه شيء لا يؤثر عليه. ولهذا إذا صدقت إنسانا لأول مرة احتشمت به وأكرمته، وإذا لقيته الثانية كالأولى أو أقل، وإذا جاءك الثالثة أقل، وإذا جاءك الرابعة قل له يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. نعم لأن أتعبك. لكن القرآن سبحان الله لا يخلق على كثرة الترداد، لو تكرر الآية أو السورة 100 مرة ما تمل، لكن لو تكرر غيره مهما كان من الفصاحة لمللت. إذن فالقرآن مبارك في تأثيره، مبارك في أثره. كم فتح المسلمون به من مدينة وبلد، نعم، من المشرق إلى المغرب، فتحوا هذه البلاد بالقرآن الكريم، بآدابه، بأخلاقه، بعقائده، بشمائله، بكل ما يتضمنه. فهو مبارك في أثره وفي تأثيره وفي أثره. طيب، وقوله فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، هذه من بركته، أن اتباعه واتقاء مخالفته سبب للرحمة. وقال تعالى إنه لقرآن كريم، مر علينا العظيم المجيد المبارك الكريم، لقرآن كريم، وكرم كل شيء بحسبه، فهو كريم يفتح المدارك ويوسع العلوم، كما أن الكريم يعطي المال ويبدع، والبحر كريم لأن فيه من السمك والحيتان ما لا يحصى. القرآن كريم فيه من المعاني وفيه من العلوم العظيمة ما لا يوجد في غيره. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، كم تضمنت هذه الكلمة ويخلق ما لا تعلمون من كل أنواع المركوبات من حين نزوله إلى يوم القيامة، فالسيارات والطائرات والبواخر وغيرها كلها داخلة في قوله ويخلق ما لا تعلمون. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة الرمي، كم ماذا يتضمن من الرمي؟ كل ما يمكن أن يرمى به إلى يوم القيامة من أسلحة عظيمة فتاكة. فالقرآن في الواقع كريم، فيه من المعاني والعلوم ما لا يوجد في غيره. اللهم اجعلنا من تاليه حق تلاوته، من أوصافه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. سبحان الله، ما قال يهدي للملة القيمة، قال للتي هي أقوى. وأقوى اسم إيش؟ اسم تفضيل، اسم تفضيل. كل خلق فاضل فالقرآن يهدي إلى أقومه، كل عبادة فالقرآن يهدي إلى أقومها، وهكذا للتي هي أقوم من كل شيء. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم صدق التفكر. لو أنزل الله هذا القرآن على جبل لرأيته من حين ما أنزل عليه خاشع مساوي للأرض متصدعا من خشية الله. والقلوب نسأل الله السلامة قاسية أقسى من الجبال إلا ما شاء الله. وقال عز وجل وإذا ما أنزل السورة، نعم هذه الآيات الأخيرة في تأثير القرآن كيف يؤثر هذا التأثير. وقال تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، منهم أي من المنافقين، من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أين الإيمان الذي يزيد بالسور؟ هل زادتك يا فلان إيمان؟ وش يقول؟ وش يقول؟ منافق يقول لا. هل زادتك إيمان؟ لا. هل زادتك إيمان؟ لا. إذن ما في فائدة. هذا معنى الآية، منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، والاستفهام للتحدي. يقول عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ولهذا أرجو أن ننظر قلوبنا، هل نحن إذا قرأنا القرآن نزداد إيمانا؟ إن كنا كذلك فنحن مؤمنون، لأن الله يقول فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون بما وعد به القرآن من النصر في الدنيا والفلاح في الآخرة. كيف يستبشرون؟ لأنهم موقنون به فيستبشرون بما جاء فيه. وأما الذين في قلوبهم مرض، نسأل الله العافية، أي شك ونفاق يا سامي، أي شك ونفاق، ترى يا سامي خارج من التفسير، نعم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. الله أكبر، كيف تزيدهم رجسا إلى رجس؟ وهي نفسها الآية تبين نور وضياء، تزيدهم رجسا إلى رجس، لأنهم يكذبون بها، وإذا كذبوا بها إيش؟ زادتهم رجسا إلى رجس، وماتوا وهم كافرون، أعوذ بالله، وماتوا وهم كافرون، أسأل الله العافية. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أوحي إلي، من أوحى به؟ الله عز وجل، لأنذركم به، أحذركم به من المخالفة. ومن بلغ، من بلغه القرآن، وفي قوله ومن بلغ إشارة إلى أن من لم يبلغه القرآن لم تقم عليه الحجة، لم تقم عليه الحجة. وكذلك من بلغه القرآن على وجه مشوش فالحجة لا تقوم عليه، لكنه ليس كعذر الأول الذي لم تبلغه نهائيا، لأن من بلغته على وجه مشوش يجب عليها أن يبحث، لكن قد يكون في قلبه من الثقة بمن بلغه ما لا يحتاج معه في نظره إلى البحث. الآن الدين الإسلامي عند الكفار هل بلغ عامتهم على وجه غير مشوش؟ أجيبوا لا أبدا. ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسن. ماذا أنتج هؤلاء؟ أسألكم، هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه. وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منه، الإسلام بريء منه. حتى بعد أن فرض الجهاد ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونه أبدا، إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد. أما هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين، أقسم بالله، لأننا نجد نتائج، ما في نتيجة أبدا، بل هو بالعكس في تشويه السمعة. ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة. طيب، وقال لينذركم من بلى، وقال تعالى فلا تطع الكافرين، يعني الكافرين بك وبالقرآن، وجاهدهم به جهاد كبير. معنى جاهدهم به يعني بالتمسك به وبشرائعه وبعرض ما جاء فيه من الآداب والأخلاق، فإن ذلك من أكبر جهادهم. ومن المعلوم أنه لا أحد يفهم من قول جاهدهم به يعني ارمهم بالقرآن، ما أحد يقول هذا. إذن كيف أجاهدهم به؟ بنشر تعليماته وبيان آدابه وأخلاقه وعباداته، وأنه يحرر القلوب ويحرر الجوارح من عبادة غير الخالق. أفهمتم؟ طيب، إذن القرآن الكريم يجاهد به الأعداء، وهذا من آثاره الحميدة. أسأل الله يرزقني وإياكم التمسك به ظاهرا وباطنا والوفاة عليه، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم، أرغبتم هذا أو لا؟ ها؟ بارك الله، أنا أرجو الله أن ينفع بي وأن يسر يعني الإتيان عليه. بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن. هناك بعض الأحاديث يقول أول ما نزل غير ما ذكرناه، فما الجواب؟ أن نقول هذه أولية إيش؟ نسبية باعتبار شيء معين. فمثلا أول ما نزل يا أيها المدثر، جاء في الحديث هكذا، كيف يمكن هذا ونحن نقول أول ما نزل اقرأ؟ لا بد من الجواب. الجواب اسم، قال وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين. قد يقول مثلا أول ما نزل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يريد أول ما نزل من آيات الربا مثلا، يعني لو مثلنا بهذا، ولكن نقول أول ما نزل بالربا. أول ما نزل في المحرمات في النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فيه أولية إيش؟ نسبية. مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله سأله أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر يا أيها المدثر، هذه أول ما نزل. قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ قال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، فذكر الحديث وفيه، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء بارجا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرز بهجر. وجه ذلك وجه الاستدلال أنه قال جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فأتيت خديجة إلى آخر. وهذا ظاهره أن المدثر إيش أول ما نزل، لكن يقول فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، لأن الوحي أول ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع، وأراد قال بعضهم انقطع 3 سنوات وقال بعضهم دون ذلك. والحكمة من هذا ليشتد شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى تطلع الوحي ونزول الوحي، وكان الأمر كذلك حتى صار يخرج إلى غار حراء ويرفع بصره إلى السماء يترقب أن ينزل عليه الوحي. فنقول أول ما نزل عليه بعد إيش؟ بعد فترة الوحي، وهذا صحيح. أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن فيه التصريح قم فأنذر، وهذا الإرسال. يقول أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، مجهولة بين قوسين كأنها قرآن، وإذا غلط نبئ بقرأ يعني بهذه السورة. فالقوس الأقواس هذه تغير، يكتب قوس آدم وأرسل في المدثر. ثم قال المؤلف نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، هذا يسمى ابتدائي، يعني الذي ليس له سبب نسميه ابتدائي. ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب، وفي قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. هنا نحن نصصنا على هذا، وإلا فالأمثلة كثيرة للإشارة إلى أن هذه القصة غير صحيحة، لأن هذا الرجل بعد ذلك جاء الرسول ورده، وجاء أبي بكر ورده، وجاء عمر ورده، وهذا لا شك أنه غير صحيح، لأن من تاب الله عليه ولو كان منافقا، حتى المنافقون قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فالتوبة مقبولة من كل إنسان ومن أي ذنب. الخلاصة القرآن ينقسم في نزوله إلى قسمين، ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، والثاني سببي وسنذكره في قوله. القسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه. 3 أشياء. الأول سؤال يجيب الله عنه، مثاله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذا واضح أنه قد سبق سبب يقتضيه، أليس كذلك؟ الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأهلة، لماذا خلقها الله عز وجل؟ فقال الله له قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، يقول مثلا هذا عليه دين إلى كذا وما أشبه ذلك. والحج يعني أن الحج أشهر معلومات. وما اشتهر من أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة لماذا تبدو صغيرة ثم تكبر، فأجاب الله بفائدتها دون سبب نقصان الهلال وزيادته لا صحة له. وأهل البلاغة يدعون هذا ويقولون إن إجابتهم بغير ما سألوا من أسلوب الحكيم، وليس كذلك. الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأهلة ما سبب، يعني لماذا خلق الله هذه الأهلة، لأي سبب، لأي فائدة، فأجابهم الله عز وجل. والله الموفق، صلى الله عليه وسلم. الآن إن شاء الله عندنا رجلان التزما بتوزيع الكتاب. نعم نعم. نعم نعم، هذا صحيح، لكن المعنى من شدة شوقه، فهذا من باب المبالغة، هذا من باب المبالغة، من شدة شوقه لهذا كان يعني يلقي نفسه من الجبل، وليس لا وليس المرة الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هذا ليس من الحكمة. خمس دقائق. نعم. ايش ايش يا شيخ؟ نعم. قوله تعالى سيكون السفهاء من الناس، هل هذا سبب او ماذا تفهم منها انت؟ لكن سيقول، هل قالوا اذن ابتدائيا اخبار الله عما سيقع؟ نعم نعم. والله هذا غلط. شوف بارك الله فيكم جميعا، الاعتماد على ما صح أبرك من الاعتماد على أشياء ضعيفة، وإن كان هذه الأشياء ضعيفة فيها ترغيب أو ترهيب، لكن يكفينا ما صح. ولهذا لا ينبغي لنا أن نعتمد على ما يسوقه الوعاظ من الأحاديث أو الآثار، لأنهم يأتون بأشياء يزن ملها. وسمعت قبل البارحة عن قصة يحيى موسى، عن قصة الإمام أحمد ويحيى بن معين، حين قام الرجل يحدث عنهما وهما جالسان، يقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وساق السند كله خفاش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن من قال قل والله أحد خلق الله من كل حرف كذا وكذا ملكا ويسبحون له إلى آخره. ولما قضى الحديث ناداه الإمام أحمد، فأقبل الرجل والله أعلم منه، أقبل مهرولا يظن أنه سيعطيه شيئا، فقال من حدثك به؟ قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. قال أنا أحمد بن حنبل وهذا يا حمد معين، ما حدثناك. قال والله حصلت عاقل، ما خلق الله أحمد بن حنبل إلا أنت. يا قفة غطى وجهه قال يضحك عليه مشاكل. فهمت؟ مثاله عند النحويين، جاء القوم إلا حمارا، حمار الدابة المعروف، هل الحمار من جنس القوم؟ نعم لا، فهذا منقطع. نحن نقول بدل إلا حمارا إلا لا ولا بعيدا راحت البعيد إلا سجارة. هنا المتصل أن يكون من جنس مثل أن تقول قام القوم إلا زيدا فزيد من القوم. المعنى أن المنقطع تكون إلا بمعنى لكن، فتقول جاء القوم إلا حمارا أي جاء القوم لكن حمارهم لم يأتي معهم. لا المتصل إلا على بابها أداة استثناء، ما هي أداة استثناء إلا التي المنقطعة أداة استثناء. نعم سبق أن العام يشمل جميع أفراده على وجه الشمول، يعم جميع أفراده على وجه الشمول، والمطلق يعم جميع أفراده على وجه البدل. إذا قلت لا تكرم رجلا وجب أن تمتنع عن إكرام جميع الرجال، وإذا قلت أكرم رجلا كفى أن تكرم رجلا واحدا. انتهى الوقت. طيب اقرأ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني سببي، وهنا تقدم وجوده سبب مفردي. والسبب إما سؤال يريد الله عنه، مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والأهل، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرض ربطونا، ولا أفتب ولا أفتب ألسنا ولا أجمل ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن القرآن ينزل تارة على سبب وتارة بغير سبب. الثاني يقال له ابتدائي، والأول يقال له سبب، ما نزل على سبب. وإذا نزل على سبب فهل العبرة بخصوص السبب أو بعمومه؟ بعموم اللفظ. طيب استمع. يقول المؤلف رحمه الله: القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي. هذا السبب، ما تقدم نزوله سبب يقتضي، وهو إما سؤال يجيب الله عنه، مثل قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس. هذا واضح أن سبب نزول هذه الآية سؤاله. يسألونك عن اليتامى قل اصلحوا لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والثاني حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير فيتحدث الله عنها، مثل قوله تعالى: ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، والغيبة في قول لا سألتهم تعود على المنافقين. هؤلاء المنافقون اجتمعوا في مجلس، ومجالس المنافقين إما استهزاء بالإسلام أو بالرسول أو بالقرآن أو بالصحابة أو ما أشبه ذلك، لأنه بذلك تعمر مجالسهم. نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، أرغب بطونا يعني أوسع، وهو كناية عن كثرة الأكل، وكذب المنافقون وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعصب الحجر على بطنه من الجوع وينفق المال، أين رغبة البطون؟ وحث على قلة الطعام والشراب، فقال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث النفس. نسأل الله أن يعيننا على هذا. أكثر الناس الآن إذا جلس الأكل يحتاج إلى أحد يعمده حتى يقوم من كثرة أكله، إلا من شاء الله. ولذلك كثرت الأمراض، كثرت الضغط، كثرت مرض السكري وغير ذلك، كل بأسباب البطن. كثر الكسل، لو أننا مشينا على الحديث ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس بقينا أصح. والعجب أن غيرنا يطبق هذا. حدثني أناس كثيرون يقولون إن الغرب لا يأكلون ويشبعون. أخي الكريم، اقلب الشريط من فضلك.